أربعة نكبر التكبيرات إذا صلى رجل أربعة بالعيد نرجع للعيد. إذا الرجل اللي فاتته ما يكبر. إذا صلى ركعتين كبر. صلاة العيد كبر أربعة لا. جزاكم الله خير.